بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة السابعة من سلسلة بهجة العباد في تفسير سورة صاد، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هذا وإن للطاغين لشر مآب. القرآن الكريم كتاب متشابه المثاني، إذا ذكر حال السعداء قف بذكر حال الأشقياء، إذا ذكر أهل الجنة قف بذكر أهل النار، إذا ذكر المعذبين قف بذكر المنعمين. ففي هذه الآية: هذا وإن للطاغين لشر مآب. من طغى وآثر الحياة الدنيا، كما قال ربي جل جلاله: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. مرجعهم إلى الجحيم، كما قال في سورة الصافات بعد أن ذكر شجرة الزقوم: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. من طغى، هذا هو مآبه، هذا هو مرده، هذا هو مصيره. حدثنا القرآن الكريم عن الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. حدثنا القرآن الكريم عن فرعون الذي حشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. والإنسان يطغى عندما يستغني، إذا أعطاه الله شيئا من متاع الدنيا. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هذا في مقابلات العباد الحاملين الشاكرين الذين لا تزيدهم النعمة إلا إخباتا وشكرانا وانقيادا وطاعة لله جل جلاله. هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد. الفراش لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش، فرش ولحف من النار، يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. بل أقرب من هذا قول الله سبحانه: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. ليس فقط الفرش واللحف من النار، بل الثياب تقطع لهم من نار. لا إله إلا الله. قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وكلما استغاثوا كان الجواب: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن استصرخوا مالكا خازن النار يا مالك ليقضي علينا ربك، كان الجواب إنكم ماكثون. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الخارجون عن طاعة الله، المحادون لله ورسوله، المشاقون لله ورسوله، هذا هو مآبهم وسوء منقلبهم ومرجعهم. والله جل جلاله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. شر مآب جهنم، فسره بقوله جهنم يصلونها أي يدخلونها فتغمرهم من جميع جوانبهم فبئس المهاد، هذا فليذوقوه تقريعا وتبكيتا وتوبيخا وتأنيبا. حميم وغساق، الحميم الحار الذي قد انتهى حره، الغساق ضده، يعني قال هو البارد كالزمهرير الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم، وقيل الغساق ما يسيل من جلود أهل النار وصديدهم. ولهذا قال تعالى وآخر من شكله أزواج، وأشياء من هذا القبيل ما ذكر وما لم يذكر، وما خفي مما يعذب الله به عباده أعظم، كل ذلك يعاقب به من طغى وآثر الحياة الدنيا وأبقى على ربه جل جلاله. في حديث أبي سعيد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتنا أهل الدنيا. كعب الأحبار له كلمة ربما تكون من الإسرائيليات مما يذكر على سبيل الاعتبار، يقول غساق عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات حمة من حية وعقرب وغير ذلك، فيستنقع فيؤتى بالآدمي فيغمس فيها غمسة واحدة فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام، ويتعلق جلده ولحمه في كعبيه وعقبيه، ويجر لحمه كله كما يجر الرجل ثوبه، عياذا بالله من الخزلان. وآخر من شكله أزواج، ألوان من العذاب كالزمهرير والسموم وشراب الحميم وأكل الزقوم، والصعود سأرهقه صعودا، والهوى يهوي في نار جهنم إلى ما شاء الله، إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة المتضادة. ثم قال تعالى هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. إخبار من الله تعالى عما يتقاول به أهل النار في النار، كما قال كلما دخلت أمة لعنت أختها، فبدلا من السلام يتلاعنون ويتكاذبون ويكفر بعضهم ببعض، فطائفة دخلت قبل الأخرى، فإذا جاء وفد جديد يقولون هذا فوج مقتحم معكم داخل معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، أي لأنهم من أهل جهنم لا مرحبا بهم. فيرد الداخلون الجدد قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير، أنتم فتنتونا، أنتم انحرفتم بنا عن الجادة وخرجتم بنا عن سواء السبيل، أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير المهلك فبئس القرار، فبئس المنزل والمستقر والمصير، كما قال تعالى في دعاء الصالحين: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي ملازما دائما مقيما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وفي المقابل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. نعم، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، يستجلبون المزيد من العذاب لشركائهم في النار، كما قال: قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لكل منكم عذاب بحسبه. وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. سبحان الله، الكفار يفتقدون في الجنة، يفتقدون في الجحيم رجالا، كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون. الكفار ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. المنافقون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. عندما يجتمع الكفار في النار يفتقدون أهل الإيمان الذين كانوا يظنون أنهم على باطل وعلى ضلالة وعلى تطرف وعلى إرهاب وعلى خروج عن الجادة وعن الصراط المستقيم. ما لنا لا نراهم معنا في النار. مثال مجاهد يقول كقول أبي جهل: ما لي لا أرى بلالا وعمارا وصهيبا من حولي، ما لي لا أرى بلالا وعمارا وصهيبا وفلانا وفلانا. وهذا مجرد مثال، وإلا فكل الكفار يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النار، ولهذا يقولون: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا في الدنيا أم زاغت عنهم الأبصار، يسلون أنفسهم بالمحال، لعلهم معنا في جهنم ولكن في مكان آخر، لعلهم معنا في جهنم لكن لم يقع بصرنا عليهم، ثم يفاجئون أنهم في الدرجات العاليات وفي المنازل الكريمات. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ما وعد ربكم حقا؟ أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين، إلى قوله: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الكفار في الدنيا يحسبون أنهم على شيء، يحسبون أنهم على هدى، يحسبون أنهم على منهج وعلى استقامة وعلى كذا وكذا. وهذه نظرتهم إلى أهل الإيمان، أن أهل الإيمان أهل انحراف، أهل ضلال، أهل خروج عن الجادة وعن الصراط المستقيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. ثم بعد حين نادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ولهذا يقولون أفضل الصدقة الماء، ألا ترى أن أهل النار أول استغاثة وأول رجاء وأول طلب من أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. هذا الذي أخبرناك به يا محمد من تخاصم أهل النار بعضهم في بعض ولعن بعضهم بعضا لحق لا مرية فيه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فالكفار في النار يتلاعنون ويتباغضون ويكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، وقد آلوا إلى هذا المصير الأليم البئيس. يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. لما تسمع عن عذاب أهل النار تقول تدرك فعلا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك رخاء قط؟ فيقول: لا وعزتك. ثم يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له: هل رأيت شقاء قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما مر بي شقاء قط ولا رأيت شدة قط. ليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع: طوبى لمن خدم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، إلهي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.